بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قيل لي أنت أشعر الناس طرا، قيل لي أنت أشعر الناس طرا إذ تفوهت بالكلام البديه، لك من جوهر القريض نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في هذه الليلة الشريفة التي هي ليلة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تنطلق جملة من الأسئلة حول هذه الذكرى وحول صاحبها عليه السلام. أولا، من هو علي بن موسى الرضا؟ وما هو موقعه الديني والعلمي؟ وما هو عطاؤه للإنسانية وللأمة الإسلامية بشكل خاص؟ وكذلك أيضا، ما هو الدليل على إمامته عليه السلام؟ وما الدليل على شهادته عليه السلام؟ ولماذا هذا الإصرار على إحياء ذكراه سلام الله عليه وذكريات أهل بيته عليهم السلام بهذا الشكل المستديم على مر القرون وتعاقب الدهور؟ هذه أسئلة نواجهها في مثل هذه الليلة قطعا، ويجب أن يتسلح الإنسان المؤمن بالدليل، ويجب أن يعتقد ويمارس شعائره الدينية عن وعي وعن فهم. وهكذا علمنا أهل البيت عليهم السلام، حينما نرجع إلى تراثهم، نرجع إلى كلماتهم، نجد منهم تأكيدا على ضرورة الاعتقاد بهم عن وعي وعن دليل. لا شك أن الأسئلة كثرت في هذا الزمان عن أصل مدرستهم عليهم السلام، ولكن في مثل هذه الذكريات تثور تساؤلات خاصة. أن الإمام الرضا عليه السلام استشهد قبل أكثر من 12 قرنا من الزمن، ومع ذلك نجتمع لإحياء ذكراه الشريفة. بالتأكيد الإجابة على هذه التساؤلات تحتاج إلى وقت مفصل ومطول، ولكن بنحو الإيجاز يجب أن يفهم العالم أجمع أننا لا نمارس هذه الشعائر الشريفة لمجرد عادة تعودنا عليها أو ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وإنما هنالك عقيدة صارمة هي التي تقضي بأن نتفاعل مع ذكريات الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذا فهمنا من هو الرضا عليه السلام وما هو موقعه الديني والعلمي وعرفنا كذلك ما هو عطاؤه للإنسانية وعرفنا كذلك أن الأئمة عليهم السلام رسالة مستمرة إصلاحية للبشرية على مر العصور، قطعا سوف ندرك السر الكامن وراء الاستمرار على إحياء هذه الذكرى. الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام واضح أنه واحد من أئمة أهل البيت الاثني عشر الذين نصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نعتقد وفيما نستدل به ونحتج به، نصبهم أعلام هداية لهذه الأمة. هناك حديث يرويه الخاص والعام أن النبي صلى الله عليه وآله قال الخلفاء بعدي اثنا عشر، ثم قال كلمة يقول الراوي لم أفهمها أو لم أسمعها. بعض المؤرخين يقول أن هذه الكلمة هي كلمة من بني هاشم، هل هي غابت عن الراوي أو أمر آخر؟ العلم عند الله عز وجل. فالحديث أصبح هكذا: الأئمة بعدي اثنا عشر، أو الخلفاء بعدي اثنا عشر، كلهم من بني هاشم. هنالك لفظ كلهم من قريش، كلهم من قريش لم يختلف فيه اثنان، كلهم من بني هاشم. هذا الذي قال الراوي فيه أنه غاب عنه أو لم يسمعه أو لم يفهم هذه الكلمة. إذن مبدئيا المسلمون يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قرر بأن الخلفاء من بعده اثنا عشر. النبي عن ماذا يتحدث؟ هل يتحدث عن سرد تاريخي، يعني يريد يبين أن هناك اثني عشر حاكما يأتي من بعده؟ إذا القضية هكذا قطعا هذا أقل من العدد الذي حصل، لأن الحكام الذين توالوا على ولاية أمر الأمة من بعده بالعشرات بالتأكيد، إذا أخذنا طول المسيرة التاريخية، لأن الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة التي تختم بظهور صاحب الأمر عليه السلام، ولا تقوم الساعة حتى يظهر عليه السلام، وأنه لا نبوة بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. فالرسول لما يقول من بعدي يعني يقصد كل هذه المسيرة الطويلة بالتأكيد، وهذه المسيرة الطويلة بالتأكيد فيها عشرات الحكام وليس اثنى عشر فقط. إذن الرسول صلى الله عليه وآله ما يريد يعطي تقرير خبري عن عدد الذين يتولون الأمر من بعده، إنما يريد أن يتحدث عن مجموعة خاصة. هذه المجموعة الخاصة، هذه المجموعة المتميزة قطعا تمتاز بأنها تجسد رسالة النبي صلى الله عليه وآله قولا وعملا في سلوكها. يعني يريد أن يقول أن الذين يستحقون أن يكونوا قائم مقام المصطفى صلى الله عليه وآله اثنا عشر. الرسول في مقام بيان من يقوم مقامه، في مقام بيان من يكون حجة الله تعالى على الخلق من بعده، وليس في مقام بيان مجرد من يتولى الأمر وهم كثيرون. قطعا هذا يدعو أن نعرف ما هي صلاحيات الرسول صلى الله عليه وآله التي كان يتمتع بها، حتى نعرف ما هي صلاحيات من يقوم مقام الرسول. الرسول أحد مقاماته أنه رسول الله، وهذا واضح. هذه الصفة، صفة الرسالة، صفة النبوة، قطعا لا تنتقل لأحد من بعده لأنه خاتم النبيين بلا كلام. ولهذا لما قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال إلا إنه لا نبي معه. المقام الآخر للرسول أنه المصدر الوحيد الأمين على وحي السماء، والذي ينقل لنا أحكام الله تبارك وتعالى مطابقة للواقع بلا خطأ ولا غلط ولا شبهة. يعني أن الجهة التي تأخذ منها الأحكام الإلهية الواقعية التي لا يجوز عليها الخطأ، هذه الجهة هي رسول الله صلى الله عليه وآله. فمتى ما اختلفت الأمة على شيء، اختلفت على فهم آية شريفة أو على حكم شرعي أو على مسألة من المسائل، ترجع إلى رسول الله. الرسول كان هو الذي يحسم لهم الخلاف ويبين لهم الحق. فإذا الصفة الثانية أو المقام الثاني للرسول أنه يملك حق الإخبار عن حكم الله الواقعي الذي يحسم الموقف. هذه الصفة قطعا الناس تحتاج إليها بعد رسول الله. الناس مثل ما تختلف أيام الرسول تختلف فيما بعد الرسول، والاختلاف فيما بعد الرسول أشد. وبالتالي فالحاجة إلى رجل يكون قوله هو القول الفصل، يكون قطعا الحاجة تكون أمس بالتأكيد. فمن هنا لابد للأمة من هاد يهديها لمعرفة أحكام الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد بهذه المهمة إلى أمير المؤمنين عليه السلام حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب. وكذلك حين قال أنا مدينة العلم، هذا ماذا يفيد؟ هذا يفيد المرجعية العلمية لعلي عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله. لكن الحديث الآخر يفيد عصمة علي عليه السلام فيما يقوله وفيما يفعله من شؤون الدين. مسألة العصمة في الخبر غير مسألة العلم. قد يقال أن علماء الأمة كثير، وهذا صحيح، ولكن العالم المعصوم بعد محمد هم آل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. جزاكم الله خير إخواني، تقدموا للأمام، جزاكم الله خير الجزاء، تفضلوا للأمام، املأوا الفراغات، صلوا على محمد وآل محمد. إذن الرسول صلى الله عليه وآله حينما قال علي مع الحق والحق مع علي، أراد أن يضيف إلى صفة العلم عند علي عليه السلام، أراد أن يضيف صفة العصمة، أن علي عليه السلام هو مصدر معصوم وليس مجرد مصدر علم، ليس مجرد مرجعية علمية، وإنما مرجعية علمية معصومة لهذه الأمة. فمن هنا إذا اختلفت الأمة وجب عليها الرجوع إلى علي عليه السلام. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي آخر فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا. هذا المنهج قطعا هو المنهج الأساسي الذي يجب أن تعتمده الأمة، وهو الميزة الرئيسية التي يمتاز بها أهل البيت عليهم السلام. كثيرا ما نواجه هذا السؤال أنه لماذا هذا التركيز على أهل البيت دون غيرهم، والحال أن أهل البيت إذا نريد نعرفهم بحسب مقاييس الصحبة وما جاء بعد الصحبة من التابعين، أهل البيت إما صحابي وإما تابعي، فيهم عدد من الصحابة، علي عليه السلام، الزهراء عليه السلام، الحسن، الحسين عليهما السلام. هذا القسم من أهل البيت يدخلون تحت عنوان الصحابة تأكيد، وهم سادة الصحابة، وعلي سيد الصحابة لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فهذه المجموعة تدخل تحت عنوان صحابة. من الإمام السجاد عليه السلام إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليهم يصدق عليهم عنوان التابعين على طبقات. فالأئمة إذا ترجع إلى تقسيمهم هم إما صحابة وإما تابعون. فيسأل السائل أنه الصحابة أكثر من ذلك، الصحابة أكثر من علي وفاطمة والحسن والحسين، والتابعون أيضا أكثر من الأئمة التسعة من بعد الحسين عليهم السلام. طيب لماذا هذا التركيز على أهل البيت أكثر من غيرهم؟ الحقيقة الجواب على هذا السؤال واضح من منهج أهل البيت أنفسهم. الأئمة عليهم السلام كانوا يجلون ويحترمون جميع الصحابة الكرام الذين اهتدوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمونا ذلك أيضا. وفي دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية هنالك دعاء يثني فيه على صحابة المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى التابعين لهم بإحسان. فقهاؤنا يأخذون بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وردت عن طريق الصحابة العدول الثقات وهم بالمئات. لو ترجع إلى كتب الرجال تجد أن المئات بل الآلاف من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أو من التابعين الذين رووا عن الصحابة ثم عن الرسول ونأخذ برواياتهم. نحن لم نحصر أخذ العلم عن الرسول صلى الله عليه وآله بأهل البيت عليهم السلام. هنالك روايات صحت عن طريق صحابة آخرين ثقات عن النبي صلى الله عليه وآله أخذنا برواياتهم، أو عن التابعين عن الصحابة الثقات عن الرسول صلى الله عليه وآله أخذنا بهم. نحن لم ننحصر في أخذ الحديث عن الرسول بأهل البيت عليهم السلام. إذن ما هي الميزة التي تميز أهل البيت إذا كان غيرهم يروي ويؤخذ به وأهل البيت يروون ويؤخذ به؟ طيب ميزة أهل البيت ما هي؟ ميزة أهل البيت عليهم السلام تتمثل في أمور. الأمر الأول أن أهل البيت عليهم السلام لا تقبل روايتهم الخطأ على الإطلاق. يعني إذا روى الصحابي الآخر أو التابعي باعتبار أن إنسان يخطئ ويصيب فقد يروي الرواية ولكن يحصل اشتباه، افرض ليس بعمد لكن قد يحصل اشتباه في الراوي الآخر، هذا المعنى الاشتباه الخطأ لا يجوز في حق آل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ للأدلة التي دلت على عصمتهم عليهم السلام وأنهم لا يرتكبون خطأ ولا خطيئة. يكفي قول النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. وحينما يقول علي مع الحق يثبت قضية أن علي عليه السلام ملازم للحق، لكن لماذا عاد فقال والحق مع علي؟ يعني يريد أن يقول إذا اشتبه اختلط عليكم الحق بالباطل والخطأ بالصواب فاعرفوا الحق بمن؟ بعلي عليه السلام. هذه المعيارية، هذه الميزانية، هذا الأساس الذي جعل لهم سلام الله عليهم أنهم القول الفصل في معرفة الخطأ من الصواب، في معرفة الحق من الباطل، هذه سمة ثبتت لهم سلام الله عليهم. فهم الجهة الوحيدة التي لا يجوز الخطأ ولا الاشتباه فيما يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيرهم قد يعرض له الخطأ يحصل له الاشتباه، وهذا أمر لا ينكره أحد. النقطة الأخرى، الميزة الأخرى في أهل البيت عليهم السلام، أن الإمام إذا روى رواية، أفرض الإمام المتأخر كالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام أحيانا يروي الرواية مع السند، يقول حدثني أبي، كالحديث الشهير المعروف بحديث سلسلة الذهب، حدثني أبي موسى الكاظم عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه محمد الباقر عليه السلام عن أبيه علي زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى قال لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال عليه السلام ولكن بشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث يعبر عنه بأنه حديث مسند متسلسل ليس فيه قطع ولا رفع، لكن هناك نوع ثاني من الأحاديث يرويها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله بدون أن يذكر السند، بدون أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله. هذا النوع من الأحاديث تعتبر مع ذلك أحاديث مسندة حتى لو لم يذكر السند، وهم علمونا في الرواية عن الصادق عليه السلام قال إذا حدثتكم الحديث ولم أروه لم أسنده، ما أذكر السند، أحدثكم على الرسول وأنا ما صحبت الرسول ولا سمعت مباشرة من الرسول، فاعلموا أن سنده أبي، يعني الباقر عليه السلام، هذا كلام الصادق عليه السلام، فاعلموا أن سنده أبي عن أبيه يعني السجاد عليه السلام عن أبيه عن الحسين عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدائما أحاديثهم أحاديث مسندة، بينما غيرهم إذا روى الحديث وما ذكر السند يعتبر الحديث حديث مقطوع، والحديث المقطوع من الحديث المرسل وهو من نوع الأحاديث الضعيفة. لكن يتميز أهل البيت أن أحاديثهم حتى لو لم تأتي بسند بينهم وبين الرسول مع ذلك يعتبر حديثا مسندا، لأن سندهم هم صلوات الله عليهم، هو الإمام يروي عن آبائه الطاهرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السمة الثانية. السمة الثالثة في أهل البيت عليهم السلام أن الإمام أحيانا يذكر الحكم الشرعي دون أن يقرأ آية أو يقرأ رواية، يقرأ حديثا عن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني دون أن يذكر دليلا عليها. لاحظ أن فقهاء الأمة غير الأئمة عليهم السلام إذا ذكر رأيا لابد أن يستشهد إما بآية وإما بحديث شريف دليل من الأدلة الشرعية. أما هكذا يقول أن المسألة الفلانية حكمها كذا، إذا هالشكل أرسل القول، هذا رأي اجتهادي، رأي المجتهد يقبل الخطأ والصواب إلا آل البيت عليهم السلام، فإنه إذا قال قولا ما روى رواية، هالشكل قال قول، يسأل عن المسألة الفلانية فيقول حكمها كذا، هذا يعتبر حكما شرعيا منزلا على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإمام عليه السلام استفاده من آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فهذا الحكم مطابق لحكم الله الواقعي ولا يجوز عليه الخطأ، وما يعامل معاملة رأي المجتهد العادي، المجتهد العادي يخطئ ويصيب، ولكن أهل البيت عليهم السلام أقوالهم دائما هي مطابقة للحكم الإلهي الواقعي. هذه الصفة الثالثة. الميزة الرابعة في أهل البيت عليهم السلام أن أهل البيت يلهمون العلم، وبتعبير النبي صلى الله عليه وآله قال يزقون العلم زقا، يعني علومهم على نوعين، نوع من هذه العلوم هي التي أخذت وراثة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتعلم من النبي أو بواسطة من سمع من النبي، يعني من آبائهم، من علي عليه السلام، من الحسين عليه السلام، من الحسن عليه السلام، الذين سمعوا من رسول الله أو من الزهراء صلوات الله عليها باعتبارها واحدة من الحجج، كما في بعض الأخبار نحن حجج الله على خلقه وأمنا فاطمة حجة علينا. من معاني هذا الحديث أن فاطمة مصدر من مصادر علوم الأئمة عليهم السلام، هي حجة عليهم باعتبار نقلت علوم أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فالأئمة عليهم السلام حينما ينقلون قولا تارة يكون هذا القول مأخوذ عن طريق الوراثة من الرسول، وتارة عن طريق الإلهام لما ورد من أنهم محدثون، وهناك روايات أحاديث وردت تقول بأن الأئمة من آل البيت عليهم السلام أئمة محدثون، محدثون يعني أن الملائكة تحدثهم بالعلم لا بمعنى يوحى إليهم كما ربما يتوهم البعض، لا، ولكن الله عز وجل جعل ملكا يسددهم بحيث إذا نطقوا بالحكم الشرعي لا يخطئون فيه أبدا. وهذا ما نستغرب المعنى، الله عز وجل نص على أن مريم عليها السلام أوحي إليها لكن لم يوحى إليها وحي نبوة، أو مثلا النحل الله أوحى إلى النحل. الإيحاء بمعنى العلم الخفي والإلهام، الله حينما يلهم وليا من أوليائه هذا نوع من العلم الخفي يتم بتسديد الملائكة الذين ينصبهم الله عز وجل لتسديد أهل البيت عليهم السلام. فإذا مصدر من مصادر علم الأئمة هو حديث الملائكة الذين يسددون أهل البيت عليهم السلام. ولهذا يقول أحدهم كنت واقفا عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والناس مجتمعون حوله وهم يسألونه والإمام يجيب، وما سئل عن مسألة إلا وأجاب عنها، فعجبت لذلك وحصل خاطر في ذهني، خاطر في ذهني، الخاطر صححه الإمام عليه السلام. تعرف الخاطر ما هو من جواب الإمام، يقول وإذا بالإمام يقول لي إن الأئمة من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أئمة محدثون مفهمون وأوصياء لمحمد صلى الله عليه وآله يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء. لاحظت الفطور الذي حصل في ذهن الشخص، يعني يقول أنا من شدة إعجابي بالإمام خيل لي وكأنه ماذا نبي، وإذا بالإمام يصحح لي المعلومة ويقول يخيل للجاهل أنهم أنبياء وليسوا بأنبياء. فالأئمة عليهم السلام إذن مقامهم الأول والرئيسي أنهم الجهة المعصومة التي نقلت لنا أحكام الإسلام بدقة بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا تجوز عليهم الخطيئة، كيف وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذه الآية هم الأئمة عليهم السلام تمسكوا بها لعصمتهم، ومن الذين تمسكوا بالآية لعصمتهم هو الإمام الرضا عليه السلام، والآية صريحة وتأريخ المسلمين أيضا واضح في أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام تحت الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. فأنزل الله الآية الشريفة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد يقول قائل أنه الآية نزلت في هؤلاء الذين اجتمعوا تحت الكساء وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم، لكن بأي دليل هذا الحكم انعمم إلى بقية الأئمة عليهم السلام؟ حقيقة الدليل على ذلك هو نفس الأئمة، ما ورد من الروايات عن علي عليه السلام وعن الحسن والحسين عليهم السلام في أن الآية الشريفة تشمل الأئمة التسعة من بعد الحسين عليهم السلام، فتكون الآية دليلا على طهارتهم دليلا على عصمتهم. هذه ميزة من أهم الميزات الرئيسية التي تميز أهل البيت سلام الله عليهم، فهم يملكون القائم مقامية الحق والمرجعية الدينية والعلمية المعصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الاحترام لغيرهم في هذه الأمة. هنالك قطعا علماء كبار مروا في هذه الأمة، هنالك مفسرون كبار مروا في هذه الأمة، هنالك محدثون كبار مروا في هذه الأمة، وكانوا يحظون باحترام الأئمة عليهم السلام. نحن لا نريد أن نغلق جميع الأبواب، الأبواب الأخرى مشرعة، لكن نقول أن هذا الباب له ميزة، ميزته أنه الباب المعصوم الذي نأخذ منه علوم الإسلام بلا شك ولا ارتياب. مضافا إلى هذا هو عطاء الأئمة الأطهار عليهم السلام. الأئمة ما يمكن أن نأخذ موقف الواحد منهم ونكتفي، الأئمة بمجموع مواقفهم شكلوا الصورة الكاملة للإسلام. موقف الإمام علي عليه السلام وموقف الصديق عليه السلام وموقف الحسن وموقف الحسين وموقف الأئمة الباقين صلوات الله عليهم، مجموع هذه المواقف هي التي تعطينا الصورة الكاملة للإسلام. ما يمكن التجزئة أن نأخذ موقف الإمام الحسن عليه السلام مثلا وندع موقف الحسين، أو نأخذ موقف الحسين عليه السلام وندع موقف الإمام موسى بن جعفر. كل واحد من الأئمة قام بدور، هذه الأدوار مجتمعة هي التي قدمت لنا الصورة الحقيقية والكاملة للإسلام. صحيح الكلمة المأثورة تقول كل يوم عاشوراء، هذا كلام سليم، بمعنى أن الحسين عليه السلام هو صرخة حق في كل يوم، لكن في نفس الوقت أيضا كل يوم هو يوم الإمام الرضا، كل يوم هو يوم الإمام الحسن، كل يوم هو يوم الإمام علي. أيام الأئمة ومواقف الأئمة وأدوار الأئمة يجب أن ننظر إليها مجتمعة حتى تتشكل الصورة الكاملة للإسلام. نفس الإمام علي عليه السلام في حياة مواقف عديد، قبل رحيل النبي صلى الله عليه وآله كانت له أدوار، وبعد رحيله في فترة كان له دور، وقال كلمته المعروفة لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاص. ولما ولي الأمر كانت له أدوار. ثم جاء الإمام الحسن عليه السلام وكان له دور في البدء، بايعه الناس، تحرك إليه أهل الشام فتحرك إليهم، إلى أن وصل الإمام إلى طريق المسدود حينما خذلته الأمة فوقع على الهدنة بينه وبينهم. الإمام الحسين عليه السلام كان له أدوار أيضا في البدء. الإمام الحسين سالم كما سالم الحسن عليه السلام، الموقف الأخير من حياته صلوات الله عليه الذي ختمت به حياته الشريفة هو موقف عاشوراء. الضرورة يوما ما كانت تفرض عليه موقف الإمام الحسن، لكن الضرورة اقتضت في فترة أخرى أن يقف وقفة عاشوراء وأن يبذل مهجته الزكية ويجود بما عنده في ذلك اليوم الخالد. الإمام السجاد عليه السلام ما واتته الفرصة أن يقوم بالسيف، ولكن الإمام عليه السلام قام بأدوار أخرى في نشر مظلومية آل البيت عليهم السلام، في نشر معارف آل البيت عليهم السلام، في دفع الشبهات عن آل البيت عليهم السلام. كان النظام الأموي يعمل ليل ونهار على تشويه سمعة أهل البيت عليهم السلام، إلى درجة أن عليا عليه السلام الذي هو سيد العترة الطاهرة كان يشتب على المنابر وعلى المنائر. فكان للإمام السجاد عليه السلام الدور العظيم في مواجهة حملة التسقيط الكبيرة التي كانت موجهة ضد أهل البيت عليهم السلام. مواقف في ذلك مضافا إلى تربيته للأمة التربية الروحية والأخلاقية وما عرف عنه من رسالة الحقوق ومن الصحيفة السجادية في مواجهة ذلك التيار الانحلالي اللا أخلاقي العارم الذي كانت تشجع عليه السلطة الأموية. فكان الإمام السجاد عليه السلام يقف سدا منيعا في مواجهة الفساد والتحلل والتسيب، مضافا إلى نشر العقائد الحقة. مضافا إلى كل ذلك الإمام عليه السلام كان المثل الأعلى في مكارم الأخلاق، شهد بذلك العدو والصديق. فالأئمة كل واحد أدى دورا. الإمام الباقر عليه السلام وجد فرصة أن ينشر فيها المزيد من علوم أهل البيت في الفقه والتفسير والحديث، فنشر ذلك وعرف بالباقر اشتقاقا من مادة البقر في اللغة التي هي شق الأرض، لأنه عليه السلام شق عن علومهم وكشف عن علومهم عليهم السلام، وبهذا لقبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، لقبه بالباقر. ولما انتشرت علومهم كان غيرهم أيضا ينشر علومه، فاختلط هذا بذاك. ثم كان هنالك رواة مثل ما يوجد رواة عدول، هنالك رواة كانوا أيضا يكذبون، هنالك كذب في الحديث. جاء الإمام الصادق عليه السلام ليميز بين الخطأ والصواب وبين الحق والباطل وبين الصدق والكذب، فلشدة قيامه بهذا الدور في كشف الحقيقة وفي كشف الباطل وتمييزه عن الحق عرف صلوات الله عليه لدفاعه عن الصدق والتزامه الصدق عرف بالصادق. فكل واحد من الأئمة سلام الله عليهم تبنى دورا. ولعلمكم هذه الألقاب لم تكن ألقاب مستحدثة أو ألقاب مرتجلة، هذه الألقاب منصوص عليها من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي يرويه جابر الأنصاري كما نقل هذه الرواية الشيخ الطوسي على الله مقامه في الغيبة، والتي نص في هذه الرواية رسول الله على عدد الأئمة بأسمائهم وكناهم وألقابهم، هو الذي لقب الإمام علي بن الحسين بزين العابدين، وهو الذي لقب جعفرا بالصادق، وهو الذي لقب محمدا بالباقر، وهو الذي لقب موسى بالكاظم، وهو الذي لقب عليا علي بن موسى بالرضا. هنالك كلام آخر للمؤرخين أن لقب الرضا أطلقه الناس على الإمام، لا منافات أن يكون الرسول قد لقبه بالرضا ثم الأمة لما رأت من شخصية مرضية في الإمام الرضا عليه السلام، مرضية علما وقولا وعملا، أخلاقا، عبادة، حكمة، لما رأوا من هذه الشخصية أطلقوا عليها أنها الشخصية الرضا. الرضا يعني المرضية. يقال فلان كما كان هذا الاصطلاح سائدا آنذاك في بعض النهضات ضد الأمويين، مثلا زيد عليه السلام كان يقال أنه كان يدعو للرضا من آل محمد صلوات الله عليهم. الرضا ليس المقصود الإمام الرضا عليه السلام، الرضا يعني الشخصية المرضية من آل محمد صلوات الله عليهم. فالرضا لقب أطلقه الرسول من جهة، والأمة أيضا أطلقته على الإمام الرضا عليه السلام لأنه كان مرضيا عند الموالف والمخالف كما في الروايات، كان مرضيا عند جميع الطبقات. قصته عليه السلام لما دخل نيشابور، ونيشابور آنذاك لم تكن على خط أهل البيت عليهم السلام، واجتمع ما يزيد عن 20,000 من العلماء، من المحدثين، من المفسرين، من الفقهاء، من طلبة العلم، وأغلبهم كانوا على مشرب آخر وعلى مذهب آخر، وطلبوا منه الحديث وحدثهم. ومن الأحاديث التي حدثهم بها هو هذا الحديث الذي أشرنا إليه في طليعة البحث، حديث سلسلة الذهب. وكانوا يكتبون بشغف، الأمة تعلقت بالإمام لما رأت من علمه، لما رأت من عظيم خلقه، لما رأت من كراماته، لما رأت من حكمته. الأئمة عليهم السلام لم يعيشوا في أبراج عاجية بعيدا عن الأمة، إنما عاشوا في أوساطها وحظوا باحترامها وفرضوا وجودهم بجدارتهم وكفاءتهم عليهم السلام. وإلا ليس من العبث أن يأتي أن تأتي مدرسة بأكملها وتعتقد بإمامة إمام لم يبلغ دور الحلم، وهو الإمام الجواد صلوات الله عليه، الذي تولى الإمامة وله من العمر قرابة 7 أو 8 سنوات. هذا ليس عبثا. مدرسة كاملة فيها علماء، فقهاء، مفسرون، محدثون، أجلاء، ثم هذه المدرسة كانت تعرض للاضطهاد، ومع ذلك تأخذ بإمامة صبي قطعا وجدت فيه الجدارة ووجدت فيه الكفاءة. وهذا دليل وجداني كما يعبر عنه أستاذنا السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، قال هذا دليل وجداني على أن أهل البيت كانوا يملكون المؤهلات. وإلا ما معقولة مدرسة بهذه الضخامة تعتقد بإمامة صبي وهو غير جدير، وتقدم التضحيات وما تحملته من آلام طول التاريخ، وهي تضحيات جسيمة وعظيمة من أجل إمامة صبي غير جدير. أبدا، هذا ما معقول. قطعا وجدت في هذا الإمام في هذا العمر أنه إمام كفو، وأنه قدير، وأنه عرض للامتحان أكثر من مرة. المأمون العباسي دعا الإمام الجواد عليه السلام أكثر من مرة، وأحضر له العلماء، أحضر له الفقهاء، أحضر له المفسرين، أحضر له حتى علماء الأديان الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم، ووجهوا أسئلتهم للإمام عليه السلام، وأجاب في جلسات متلاحقة على 30,000 مسألة وهو في ذلك العمر، في عمر الصبا. مضافا إلى بقية الأدلة، أنا لست في صدد عرض الأدلة على إمامة الإمام الجواد صلوات الله عليه، ولكن أقول أن الأئمة ما كانوا يعيشون في أبراج عاجية بعيدا عن الأمة، كانوا يعيشون في وسط الأمة. فلو كان فيهم ضعف علمي أو غير علمي لكشفته الأمة، والناقد بصير وأعدائهم بكثرة والإعلام ضدهم، وحتى الأنظمة كانت في الأعم الأغلب ضدهم، فلو كان هناك نقص أو قصور فيهم لتحدث فيه التاريخ ولسارت فيه الركبان. مع ذلك لم يرد شيء. هذا وحده هو دليل وجداني على جدارة آل البيت وكفاءة آل البيت وكمال آل البيت صلوات الله عليهم. ومنهم سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا عليه السلام إذن هو واحد من العترة المقدسة التي قال عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. عظيم هذه الشخصية، عظمة هذه الشخصية، دعت جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية أن تقف موقف الإجلال أمام شخصيته عليه السلام، مضافا إلى كراماته عليه السلام. في الطريق بين المدينة وطوس أحد الأشخاص الذين كانوا يتابعون الإمام سلام الله عليه، الرواية تقول أنه كان على مشرب آخر، كان على خط آخر، يقول: ما وصل طوس حتى أصبح من أشد الموالين للإمام عليه السلام، لأنه تأثر بماذا؟ بعلم الإمام، بخلق الإمام، بعبادة الإمام، وجد أن هذه الشخصية شخصية غير عادية، أن هذه الشخصية تمثل الإسلام الأصيل، تمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى الكرامات. يدخل إلى منطقة في الطريق اسمها نباج، وفيها مسجد، رجل من أهل نباج رأى في الرؤيا قبل ورود الإمام الرضا إلى تلك المدينة، رأى في الرؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مدينة نباج واستقر في مسجدها الكبير الجامع. يقول: دخلت عليه صلى الله عليه وآله وبين يديه طبق من تمر صيحاني، فطلبت منه فقدم لي عدد من التمر، بضع تمرات، فطلبت منه الزيادة وكان يوزع على الباقين فلم يزدني. انتبهت فسمعت الخبر أن علي بن موسى الرضا عليه السلام قد ورد إلى المدينة، نفس المنطقة، منطقة نباج. سألت: أين هو؟ قالوا: إنه نازل في مسجدها الجامع. قلت: يا سبحان الله. أقبلت إلى المسجد الجامع فوجدت علي الرضا جالسا في الموضع الذي رأيت فيه رسول الله في الرؤيا جالسا فيه، وبين يديه طبق من تمر صيحاني وهو يوزع، وأعطاني، دخلت عليه وسلمت عليه وأعطاني من ذلك التمر، فطلبت منه الزيادة فتبسم وقال: لو زادك جدنا لزدناك. قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك حجة الله على الله. هؤلاء هم أهل البيت عليهم السلام. ليس عبثا أن المأمون العباسي حينما رأى عظمة هذه الشخصية أراد هو لأهدافه الخاصة أن يستقر وضع النظام بإسناد ولاية العهد إلى الإمام عليه السلام، لا إيمانا بخلافة آل البيت. المأمون مسلك آخر كما هو معلوم، ولكن المأمون كان يعاني من أزمات في داخل مملكته، منها أن عددا جناحا من الأسرة العباسية على خلفية أحداث بغداد ومقتل الأمين كانوا وقفوا ضد المأمون، ثانيا أن العلويين كانوا ضد مأمون، أن الخزاعيين الذين كانوا يرون أن لهم الفضل الكبير في إنجاح الثورة العباسية كان عندهم موقف سلبي من المأمون، فكان يعاني من أزمات داخلية، هنالك نهضات ثورات لبعض العلويين في مناطق مختلفة، فمن هنا أراد أن يتوسل بوسيلة بحيث يستطيع السيطرة على كل هذا الوضع وامتصاص النقمة من جميع قوى المعارضة له، فوجد أن الوسيلة الناجعة هي أن يعهد بالأمر ولو صوريا شكليا من بعده إلى الإمام الرضا عليه السلام. بهذا يستطيع يشكت النهضات العلوية، لأن الإمام عليه السلام هو سيد العلويين بالتأكيد، فإذا أسندت ولاية العهد إليه المفروض هذا يكون داعيا لشكون النهضات العلوية. الخزاعيون عندهم محبة لآل البيت خاصة، المفروض هذا أيضا يهدئ الخزاعيين. العباسيون هذه تكون ورقة تهديد لهم، الجناح المعارض للمأمون من البيت العباسي، أنه إذا تصرون على المعارضة أنا أنقل الخلافة إلى آل البيت إلى آخره. فأراد بتعبير الدارج، أنا أراد بحجر واحد أن يصيب عدة عصافير لا عصفورين فقط. الإمام الرضا عليه السلام أيضا منتبه إلى هذه اللعبة السياسية، فمن هنا رفض قبول ولاية العهد، لأنه يعلم بعدم جديتها أولا، ولأن المأمون يريد تثبيت أركان حكمه باسم الإمام، وأن يجعل الإمام مجرد واجهة ثم يحمل الإمام أوزار ما يجري ومسؤوليات، لأن الإمام طالما هو غائب بعيد عن مسرح المسؤولية ما يتحمل شيء، لكن إذا تقبل الموقع تقبل المسؤولية فيتعرض راح يكون في الواجهة، راح يتحمل كثيرا من آثار ما يجري من أحداث في البلاد. وأدرك الإمام أن هذه اللعبة يستهدف منها المأمون تشويه سمعة الإمام عليه السلام، وأراد تثبيت أركان حكمه وكذلك التمويه على ما يبيت له من نية عدوانية نص عليها التأريخ. المأمون العباسي ورد في نصوص وفي روايات عديدة من طرق الأئمة عليهم السلام أن المأمون هو الذي دس السم إلى الإمام الرضا عليه السلام حتى قضى صلوات الله عليه شهيدا صابرا محتسبا غريبا في أرض طوس. ولهذا دخل عليه رجل من أصحابه فنظر الإمام إلى ذلك الرجل وهو مستبشر، قال له زادك الله سرورا، ما الخبر، أراك مستبشرا، هل من جديد؟ قال سيدي كيف لا أستبشر وقد عرض عليك المأمون ولاية العهد، اليوم تكون ولي العهد وغدا أنت الخليفة وتعود لكم الخلافة أهل البيت، وهذا هو ما نتمناه، فأي موقف أولى بالفرح والسرور من هذا الموقف أن يعود لكم الأمر. فأطرق الإمام ثم هز رأسه وقال له ليس كما تذهب، أما إني سأخرج من الدنيا مشموما قبل رحيله منها، أنا راح أروح أمضي إلى الله قبل أن يمضي المأمون، أما إني سأخرج من الدنيا مشموما قبل رحيله منها. قلت كيف سيدي؟ قال أما إنه سيدس السم إلي وحسبي الله ونعم الوكيل. قد يقول قائل كيف عرف الإمام ذلك؟ هذا ليس إخبارا عن الغيب، إنما تعلمه من آبائه عن جده، قال بهذا حدثني أبي عن آبائه عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام يخبر بما وصله إليه من جده النبي الأعظم، والرسول يخبر عن جبرائيل عن الله تعالى، فيقول أما إني سأخرج من الدنيا مشموما. ولهذا لما دخل عليه دعبل الخزاعي رحمه الله وعرض عليه قصيدته التائية بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأدريت دمع العين في الوجنات مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات حتى قال أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي فلاتي قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى ببا خمرى وأخرى بأرض الجوز جان محلها وأخرى ببا خمرى لدى غرباتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. الإمام تركه يسترسل حتى بلغ كربلاء. بعد كربلاء الإمام عليه السلام أتم له قصيدته، قال وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرس فيها بشاط فراتي توف عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرايا إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا حزني حزني على أولاد ذبايح يوم عاشوا لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم علي لون عيناعي على حسن لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعن كلهم عليهم نوحيت والدمع هالليل لبعيد عنه والذي يمي قريبي. قال الإمام عليه السلام يا دعبل أو أكمل قصيدتك؟ قلت بلى سيدي. فقال عليه السلام لاحظ الإمام كيف ينعى نفسه بنفسه ما أشد هذا البيت. قال وقبر بطوس يا إله من مصيب وقبر بطوس يا إله من مصيب ألاحت على الأحشاء بالحرقان إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهيم والكربات. قال له دعبل سيدي لمن هذا القبر؟ قال هو قبري يا دعبل لا تمضي الأيام والليالي حتى أخرج من الدنيا مشموما وأدفن غريبا في أرض طوس. يا ويل شلون ضجة صارت بطوس، الناس طلعت بس ترطم على الروس، تصيح وداعت الله شمس الشموس. يا ابو محمد عفتنا بهضا، يا ومبهايا يقول أبو الصلت الهروي رحمه الله: كنت عند الإمام عليه السلام بعد أن شقي السم الذعاب، وكان يقوم ويقعد لا يستقر له قرار من شدة حرارة السم. قال لي: يا أبا الصلت اغلق الأبواب، لا تأذن لأحد بالدخول علي. فأغلقت الأبواب، وبين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي أو ثمامي حصل فجأة في صحن الدار. قلت له: من أين دخلت؟ قال: إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. قلت له: من أنت؟ بينما أنا أسئل من أنت وإذا بصوت الإمام الرضا. قال لي: يا أبا الصلت دع ولدي محمد يدخل علي. عرفت أنه الإمام الجواد عليه السلام، فدخل على أبيه الرضا. الإمام وثب إليه وقام إليه، قبله وعانقه. وهكذا الإمام عليه السلام وكل والد يحب أن يحضر ابن منيته، ومعظم الأئمة حضر أولادهم منيتهم إلا غريب كربلاء. حضرته نشاه المخدرات من المخيم، فواحدة تحنو عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلي، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على الإيمان لا سيما أموات السادة المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.